دع وديعة فلا ضمان عليه، ما صحته وما معنى الوديعة؟ لا يحضرني الآن درجة هذا الحديث، أما الوديعة فهي بمعنى الأمانة، إنسان يودع وديعة عند إنسان ليعود فيما بعد ويسترجعها منه، فهذا معروف معناه، لكن الحديث لا أذكره. نعم.